بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي الدنيا مع أحد مصنفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل المحدث الحافظ ابن أبي الدنيا من أكثر المحدثين اهتماما وعناية بتصنيف كتب في الآداب والأخلاق والترغيب والترهيب والفضائل، وذلك رغبة منه في إصلاح حال المسلم وسلوكه عن طريق العظة والتذكير والإرشاد. ويرى ابن أبي الدنيا أن هذا سيكون أكثر قبولا وأبعد تأثيرا إذا كان مبنيا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتصلا مع هدي السلف الصالح في أقوالهم وسلوكهم. لذلك اتجهت عنايته رحمه الله تعالى إلى عمل كتب مفردة صغيرة الحجم في الزهد والرقائق والأخلاق والفضائل وغيرها. وقد آثر ابن أبي الدنيا أن تكون كتبه هذه صغيرة الحجم لتكون سهلة التداول وسهلة الانتشار، ويمكن أن تقرأ بجلسة واحدة فيطلع القارئ على كتاب منها. وقد أفرد الحافظ الذهبي لكتب ابن أبي الدنيا بضع صفحات، وعد منها كتاب التوكل والوجل والصمت والفرج بعد الشدة ومحاسبة النفس، اليقين، التوبة والشكر والعزلة واصطناع المعروف والأمر بالمعروف وأعلام النبوة وإنزال الحاجة بالله، إلى غير ذلك من كتب في الفضائل والأخبار والتاريخ. وهي كتب يمكن أن يستفيد منها الدعاة إلى الله تعالى وخطباء المساجد والمربون عموما، إلى ما تضم من أحاديث نبوية أوردها الحافظ ابن أبي الدنيا بسنده، ولا شك أنها ستزداد فائدة حين نعلم أنها حظيت هذه الكتب بجهود علمية في التحقيق وتخريج الأحاديث الواردة فيها مع التعليق والإيضاح. ولقد تحقق هذا فعلا لبعض كتب ابن أبي الدنيا، حيث تمكن بعض الباحثين من العثور على نسخ مخطوطة من كتب ابن أبي الدنيا وقام بتحقيقها وطباعتها، وهذا واحد من كتب هذا المحدث الحافظ وهو بعنوان الحلم، وقام بتحقيقه والتعليق عليه مجدي السيد إبراهيم، الذي أشار في المقدمة إلى الحاجة الماسة إلى مثل هذا الكتاب في الوقت الراهن لانتشار بعض الأمراض الخلقية التي لم تكن في أسلافنا، ومنها الغضب. فكم من بيوت خربت بسبب الغضب، وكم من امرأة طلقت بسبب الغضب، وكم من أمراض حدثت بسبب الغضب وبعدم ضبط النفس وامتلاك زمام أمورها. لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا ببناء الإنسان، ووضع له من الضوابط الكفيلة بإبعاده عن كل ما يؤذيه في دينه ودنياه. ومن هذا الذي اهتم به الإسلام ودعا إليه الحلم، فهو من أشرف الأخلاق، وليس هناك نهاية سعيدة ولا غاية حميدة إلا كان الحلم سبيلا لها. وذلك لأن الحلم يقتلع الشر من جذوره ويطفئ النار في أول ظهورها ويقضي على الفتنة في مهدها. وعندما يتأمل المرء حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرته الغالية ويطالع سيرة أصحابه، فإنه يجد أن خلق الحلم كان مطبقا تطبيقا عمليا كاملا، وأصبح سجية من سجاياهم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا واقعة يتجلى من خلالها حلمه عليه الصلاة والسلام، فيقول أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مر لي. فالتفت إليه وضحك ثم أمر له بعطاء. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويسير الصحابة رضي الله عنهم وفق سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتهم وأسوتهم. فهذا مثلا أبو ذر رضي الله عنه يتعرض له رجل بالسباب والشتم، فيقول له: يا هذا لا تستغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكبر من أن نطيع الله فيه. وروى البخاري في تاريخه قصة سباب رجل وشتمه لأبي بكر رضي الله عنه، فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، أي سبه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر لنفسه ورد عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان أو حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. وقصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع جاريتها أيضا درس في الحلم، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صائمة، فأمرت جاريتها أن تصنع لها طعاما لتفطر به، فتشاغلت الجارية عن ذلك حتى مضى النهار، وجاء المغرب فلم تجد أم المؤمنين طعاما، فالتفتت إليها وقالت وهي تخفي غيظها: إن التقوى لم تدع لذي غيظ شفاء. وقيل إن معاوية رضي الله عنه قسم قطفا فأعطى شيخا من أهل الشام قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله أسوة للصحابة رضي الله عنهم، فظهر هذا في سلوكهم. ونظرا لأهمية الحلم كخلق في معاش الناس بل وفي معادهم كذلك، فقد تتبع ابن أبي الدنيا الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على هذا الخلق الفاضل الحلم، وقام بجمعها في هذا الكتاب، ثم أضاف لها قصصا من الواقع العملي توضح استجابة الصحابة والتابعون وسلفنا الصالح لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للأخذ بخلق الحلم بخاصة. وبناء على هذا، فإنك تطالع في هذا الكتاب أولا طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة، ونظرا لأن ابن أبي الدنيا من المحدثين الحفاظ، فقد روى هذه الأحاديث النبوية بسنده، ومن هذه الأحاديث حديث عن طلب العلم والصبر، فقد رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وفق هذا التسلسل يسرد ابن أبي الدنيا الأحاديث النبوية المتعلقة بالحلم في هذا الكتاب، وقد ضم إليها بعض قصص الصحابة والتابعين والسلف الصالح وبعض الأبيات من الشعر. لقد أدب ابن أبي الدنيا كثيرا من أولاد الخلفاء، حيث كان مؤدبا فاضلا، ويوم مات ابن أبي الدنيا قالوا: رحم الله أبا بكر ابن أبي الدنيا، لقد مات معه علم كثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.